حديث صحيح رواه الإمام مسلم وهو صحيح ورواه غير مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث الصحيح الذي اتفق المحدثون على صحته يفيد أن الأمور التي هي من الدين أحدثها العلماء، إن كان الصحابة أو التابعون أو من جاء بعدهم إلى نهاية الدنيا، هذه الأشياء التي هي من أمور الدين وأحدثها العلماء وكانت توافق القرآن والحديث، هذه تسمى سنة حسنة أو يقال لها بدعة حسنة أو تسمى سنة خير أو تسمى سنة هدى أو بدعة هدى، كل هذه الأسماء تصلح للشيء المحدث في الدين وهو يوافق القرآن والحديث، وهو أشياء كثيرة، من ذلك عمل المولد، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من باب شكر الله على هذه النعمة العظمى وهي بروز النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، هذا الاحتفال عمله ملك تقي عادل شجاع، ملك إربل يسمى الملك المظفر، كان إنسانا عالما تقيا ورعا شجاعا مجاهدا، وكان في هذا الوقت في شهر ربيع الأول من كل سنة يوزع طعاما كثيرا على الناس على الفقراء وغيرهم، يكرم الناس تقربا إلى الله حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشكرا لله على ظهور هذه النعمة، وهو كان زاهدا، كان الثوب الذي يلبسه بخمسة دراهم، يلبس ثوبا بخمسة دراهم، أما للناس يكرم الناس، يكرم الفقراء وغير الفقراء تقربا إلى الله. لما عمل هذا الملك المظفر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل العلماء وافقوا عليه، كل العلماء وافقوا عليه، لم ينكره أحد من علماء المسلمين. فماذا يسمى عمل المولد؟ الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل في القرن السابع الهجري يسمى بدعة حسنة أو سنة حسنة أو بدعة هدى أو بدعة خير أو سنة خير، لأنه لما فعله العلماء نظروا فيه وجدوا أنه يوافق القرآن والحديث لا يخالف القرآن والحديث فقبلوا ذلك، ثم صار حفاظ الحديث يعملون موالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من عمل مولدا أي ألف مؤلفا في المولد حافظ اسمه الحافظ بن دحية من حفاظ الحديث، هذا لما عمل المولد قدمه للملك المظفر فجازاه كافأه بألف دينار ذهب إكراما له على أنه عمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان أمرا منكرا هل كان العلماء ليقبلوا ذلك؟ الفقهاء المحدثون الحفاظ هل كانوا يقبلون هذا العمل؟ ما كانوا ليقبلوه لو كان منكرا، إنما وجدوه يوافق الشريعة فلذلك قبلوه وصاروا يعملون موالد. فعمل المولد يسمى سنة حسنة بدعة حسنة ليس أمرا مخالفا للشرع، والدليل عليه هذا الحديث حديث مسلم الذي فيه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أمور كثيرة علماء الإسلام أحدثوها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها موافقة لشرع النبي فقبلها العلماء، ترون هذا المحراب المجوف في المسجد، هذا أيام الرسول ما كان له وجود، ما كان في أيام الرسول محاريب مجوفة للمساجد، ما كان هذه المئذنة التي ترونها للمسجد هذه ما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. علماء أتقياء أحدثوها بعد رسول الله، بعد رسول الله بتسعين سنة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو عمل المئذنة للمسجد، حتى مسجد الرسول ما كان له مئذنة، وعمل المحراب المجوف الذي يقف فيه الإمام. فهذا محدث في الدين، محدث في الدين وافق الدين، فيسمى سنة حسنة لا ينكر. المشبهة المجسمة نفاة التوسل ينكرون البدعة الحسنة، يقولون لا يوجد بدعة حسنة، وهم يعملون بها. إذا بنوا مسجدا يجعلون فيه محرابا مجوفا ويجعلون له مئذنة، فإذا هم يقولون أشياء ويخالفونها بالفعل، يقولون لا توجد بدعة حسنة، لا يوجد شيء يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الدين مما لم ينص عليه القرآن والحديث، يقولون لا يوجد شيء حسن من هذا، وهم كاذبون يعملون بخلاف ذلك. لما أملى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن على كتبة الوحي، كان بين أصحاب النبي كتبة وحي يكتبون الوحي الذي يوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يملي عليهم القرآن من جملة ما أوحي إلى النبي به القرآن. حين كتب هؤلاء كتبة الوحي القرآن من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوه من غير نقط ولا شكل للحروف وبدون همزات وبدون الشتات، ما كان هذا معروفا بينهم. كتبة الوحي كتبوا القرآن لما سمعوه من لسان النبي صلى الله عليه وسلم بدون النقط، ما كان يوجد نقط، ما كان يوجد شدات، ما كان يوجد همزات، ما كان يوجد شكل للحرف. أول من فعل هذا النقط واحد ليس من الصحابة، من التابعين، اسمه يحيى بن يعمر رضي الله عنه، كان من ثقات التابعين من أهل العلم من أهل الصلاح، يسمى يحيى بن يعمر، هذا هو الذي عمل النقط للحروف التي في المصحف، كان صحابة في ذلك الوقت ما أنكر عليه أحد. اليوم تعرفون مصحفا يتداول بين أيدي المسلمين للقراءة بدون نقط، بدون هذا النقط على الحروف لا يوجد بين أيدي الناس، فهل يقال عن هذا بدعة منكرة؟ لأن الرسول ما نص عليه ما فعله، ولا القرآن نص عليه. الذي يقول بدعة منكرة يقال له إذا نقشط النقط من المصحف الذي تحمله أنت، وأنت تزعم أن هذا من البدع المنكرة لأنه ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقشطونه من المصاحف التي يطبعونها؟ لا يفعلون، بلسانهم يقولون كل ما لم يكن في زمن الرسول، ما نص عليه الرسول، ما نص عليه القرآن وأحدث في الدين فهو بدعة منكرة، ثم بالفعل يخالفون، يطبعون المصحف وفيه النقط وفيه شكل الحرف، الهمزات والشدات عملها الحسن البصري، ما كانت قبل ذلك. الحسن البصري كان من رؤوس التابعين، ما كان يوجد همزة فوق الألف أو تحت الألف أو فوق صورة الياء، ما كان هذا موجودا أيام الصحابة. لما عثمان رضي الله عنه جمع المصاحف، جمع 5 مصاحف أو 6 مصاحف، هذه النسخ التي جمعها ووزعها في الأمصار أنها مضبوطة، ما كان فيها نقط، ما كان فيها نقط ولا همزات ولا شدات ولا شكل للحرف. أليس لما حصل هذا الأمر قبله المسلمون؟ فماذا يقال عن هذا؟ يقال عنه بدعة حسنة أو سنة حسنة أو سنة خير أو بدعة هدى أو سنة هدى، هكذا يقال عما أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من الدين، ولكن وهو يوافق الدين ليس مخالفا للدين. البدعة المنكرة ما كان مخالفا للدين ليس ما كان موافقا للدين. الآن المؤذنون في مشارق الأرض ومغاربها إذا أذنوا بعد الأذان يقول واحد منهم بصوت المؤذن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا شيء حسن. حين حصل هذا أول مرة في المسلمين كانوا يسلمون على الرسول، يقولون السلام عليك يا رسول الله، ثم صاروا يقولون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ما أنكره واحد من علماء الإسلام، إنما قبلوا ذلك، قالوا هذا يوافق الشريعة، يوافق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال من ذكرني فليصلي علي، والمؤذن ماذا قال في الأذان؟ أشهد أن محمد رسول الله. هل قال الرسول من ذكرني فليصلي علي سرا؟ ما قال. هل قال من ذكرني ليس له أن يصلي علي جهرا؟ ما قال. فهذا المؤذن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع هذا الذكر في أذانه بالصلاة والسلام على الرسول جهرا. المشبهة المجسمة نفاة التوسل يقولون هذه بدعة قبيحة محرمة لا تجوز، عماذا عن الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت المؤذن عقب الأذان. هم يبتدعون في الدين ما ليس منه، هم يبتدعون في الدين ما يخالف الدين، ثم ينكرون على أهل السنة والجماعة إذا أحدثوا في الدين ما يوافق الدين. المحدث في الدين إذا كان موافقا للقرآن والحديث فهو حسن، المحدث في الدين إذا كان موافقا للقرآن والحديث فهو حسن، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال المحدثات في الدين على ضربين، محدث يوافق القرآن والحديث والأثر والإجماع فهو حسن، هذا المحدث يكون حسنا، يسمى بدعة هدى، يسمى بدعة هدى. ومحدث يخالف القرآن والحديث والأثر والإجماع فهو بدعة الضلالة، هذا الذي يخالف يقال عنه بدعة الضلالة. هذه البدع بدع الضلالة على قسمين، قسم في العقيدة وقسم في العمل. يكون المحدث في الدين مما هو يعد من بدع الضلالة على قسمين، قسم في العقيدة وقسم ليس في العقيدة. مثال ما أحدث في العقيدة مما يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم البدع الاعتقادية التي حصلت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كبدعة المعتزلة، هذه يقال عنها بدعة ضلالة مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بدعة المشبهة المجسمة الذين كان في الماضي يقال لهم الحشوية أو يقال لهم الحشوية، هؤلاء المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه كانوا في الماضي، كانوا في الماضي، إلى الآن يوجد مشبهة ينتسبون للإسلام يعتقدون في الله أنه جسم قاعد على العرش وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ثم يصعد نزولا حقيقيا يعنون، ثم صعودا حقيقيا يصعد بزعمهم ثم ينزل ويصعد، وهكذا يقولون الله كل الوقت ينزل ويصعد، لأن الإنسان لو نظر إلى هذه الأرض يجد أن بعض النواحي فيها ظلام وبعض النواحي نهار، ثم ينقلب الأمر تصير بعض النواحي فيها ليل والأخرى نهار وهكذا. هم على زعمهم في كل الليل الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا ثم يصعد ثم ينزل ثم يصعد، فعلى مقتضى كلامهم الله في نزول وصعود حقيقيين دائما والعياذ بالله. هذا يسمى البدعة في الاعتقاد، كبدعة المعتزلة وبدعة المشبهة وبدعة الخوارج وما كان على شاكلة هؤلاء. ويوجد بدع عملية أي تكون بالفعل أو بالقول، كهؤلاء الذين يسمون الشاذلية اليشرطية، هؤلاء لهم اجتماع يجتمعون في النواحي، في المغرب لهم وجود، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في الأردن، يسمون الشاذلية اليشرطية، هؤلاء يدعون التصوف لكنهم ضالون، عقيدتهم فاسدة، يعتقدون أن الله حال في كل شيء، يقولون لا يخلو شيء من الله، يقولون لا شيء يخلو من الله، هو في كل شيء، وبعضهم يقول عن الله هو الكل، يعنون أن الله هو مجموع هذا العالم هو الله، هؤلاء كفار. وفوق ذلك لهم بدعة بالقول، ماذا يفعلون؟ يجتمعون في بعض المساجد ثم يبدأون بقول الله الله الله، ثم يقولون الله الله الله، ثم لا يسمع منهم إلا أح أح أح أح أو أه أه أه أه، يزعمون أن هذا ذكر والعياذ بالله. الله لا يجوز أن يذكر إلا بما هو اسم له مع تصحيح اللفظ، لا يجوز أن يحرف، لا يجوز أن يقال الله الله الله الله بدون ألف، حذف الألف التي بين اللام والهاء لا يجوز، وحذف الهاء لا يجوز، كما يقول كثير من الناس يقولون الله الله الله الله الله الله الله، هذا عليه معصية بدل الثواب عليه إثم، لا يجوز أن يقال الله، ولا يجوز أن يقال الله، ولا يجوز أن يقال آه، كل هذا لا يجوز، هذا ماذا يسمى؟ يسمى بدعة في القول، بدعة قبيحة، بدعة مخالفة للشرع، لأنهم حرفوا لفظ الجلالة وذكروا الله بزعمهم بشيء هو ليس من أسماء الله. الله ليس في أسمائه الله، لا يوجد في أسماء الله الله. إذا واحد أراد أن يدخل في الصلاة فقال الله أكبر، هل دخل في الصلاة؟ لا، ما دخل في الصلاة. هل يوجد آية في القرآن فيها هو الله الذي لا إله إلا هو؟ هل يوجد هذا؟ لا يوجد. هو الله، الله لا إله إلا هو، الله هذا لفظ الجلالة الذي عرفه المسلمون ويذكرون الله به. فهؤلاء ابتلوا بهذا. يوجد في سوريا مجلس يسمونه مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعملونه في صبيحة الجمعة بعد صلاة الصبح، يصلون الصبح ثم يجتمعون اجتماعا، بعض الأحيان يبدأون بذكر لفظ الجلالة على الوجه الصحيح الله الله، ثم يتراقصون مع التثني والتكسر، ثم يصيرون يقولون هذا اللفظ الله الله الله، ثم يقولون أح أح أح أو أه أه أه أو نحو ذلك. حكى لنا الشيخ رضي الله عنه قال أخبرني رجل أعرفه في دمشق، قال كنا مجتمعين في حلقة من هذه الحلق، ما كان بعد تعلم هذا الرجل اللفظ الصحيح، قال فكنا نعمل هذا التثني والتكسر، فجاء ناس من جالية فرنسية فسألوا قالوا ما هذا؟ وهم يعملون هذا التثني والتكسر مع قولهم أه أه أه أه، قال خجلنا أن نقول ذكر، فقلنا لهم دانس عربي، قلنا لهم دانس عربي، يعني نحن عرب نرقص رقصا عربيا بزعمي، وهم زعموا أنهم اجتمعوا للذكر، قال خجلنا أن نقول ذكر، لأنه كأنه شعر أن هذا باطل فاسد التثني والتكسر، ومعه تحريف اللفظ ليس اللفظ الصحيح، قال خجلنا، فقلنا لهم دانس عربي، يعني نحن نعمل شيئا من الرقص العربي. معناه أنه في نفسه هذا الإنسان كان يشعر أنه لا يعمل شيئا على الصواب، إنما يعمل شيئا مخالفا، لذلك خجل أن يقول. أما الذي يذكر الله ذكرا صحيحا بقوله الله أو لا إله إلا الله، إذا سئل من قبل أي إنسان يقول أذكر الله تعالى، أنا أذكر الله، لا يستحي من هذا، ليس شيئا يخجل الإنسان منه أن يقول إذا ذكر الله ذكرا صحيحا أن يقول أنا أذكر الله. فمثل هذا يسمى بدعة في القول، وهذا الرقص الذي فيه التثني والتكسر، يعني ينزل كأنه يركع ثم يعود إلى الجهة الأخرى إلى الخلف، ثم يعود هكذا يتثنى ويتكسر يتثنى ويتكسر، هذا حرام لا يجوز، هذا يقال عنه بدعة عملية محرمة. وقول الله الله الله هذا أيضا بدعة في اللفظ محرمة لا تجوز. ومن المصائب أن كثيرا من المشايخ الذين يكلمون الناس يقولون له الله، وعلى التلفزيون هؤلاء الذين يدرسون مشايخ من لبنان ومن سوريا ومن غيرها يقولون الله، وإذا أرادوا الدعاء لشخص يقولون له الله يبارك فيك، الله يوفقك، الله يسرك أمرك، الله يرزقك بهلو. وإذا أنكر عليهم أو سمع شخص من الإنكار فذهب إلى هؤلاء المشايخ يقولون له لا بأس، هذه لغة العوام هكذا يقولون له، حتى لا يعترفوا أنهم هم وقعوا في الغلط، لأنهم لا يقبلون أن يقال عنهم غلطوا، هؤلاء أشباه المشايخ الجهال.